الإمام علي في عهد عثمان. بعد وفاة عمر بن الخطاب الذي كان قد رشح 6 أشخاص للخلافة، كان آخر 2 بعد المشاورات التي حصلت عثمان بن عفان والإمام علي كرم الله وجهه، فتمت مبايعة عثمان بن عفان للخلافة. وتذكر الروايات أنه كان هناك خلاف بين عدة فئات، فمنهم من كان يريد علياً ومنهم من كان يريد عثمان. في عهد عثمان كان الإمام علي يتمتع بمكانته الدينية والاجتماعية المميزة، فكان عثمان دائم الطلب للمشورة من الإمام علي عليه السلام كما كان يفعل أسلافه أبو بكر وعمر. في هذا الوقت كانت السيطرة الأموية على بعض الأمور قد بدأت بوادر ظهورها، فكان الإمام علي يكبح عثمان عن شن حروب يقتل فيها المسلمون بعضهم، كما كان الإمام علي يحمي الكثير من المسلمين من الإساءة الأموية لهم، لتكون علاقة الإمام علي بعثمان بن عفان موضع خلاف. فالبعض كان يرى أن للإمام انتقادات منطقية جداً لسياسات عثمان، أما البعض الآخر فيرى أنهما كانا في توافق تام كما كان مع من سبقه من خلفاء. تقع الفتنة الأولى بين المسلمين، حيث أن ثواراً قد جاءوا من الكوفة والبصرة ومصر يطالبون بعزل عثمان بن عفان، فكان الإمام علي هو الوسيط بينهم وبين عثمان، وكانوا يذهبون إليه ليسمعوه شكواهم لما عهدوه عنه من رحابة صدر واتساع في الرؤية، ويعطوه مطالبهم التي كان الإمام علي يحملها ويذهب بها لعثمان للنقاش فيها. فكان الثوار المصريون قد ضاقوا ذرعاً بتصرفات معاوية، فيروى أنه كان يطلق الأحكام هناك دون علم الإمام علي وعثمان بن عفان، فجعل محمد بن أبي بكر والياً عليهم، وطلب من الإمام علي أن يأمر المصريين بالرجوع لمصر، ففعل الإمام هذا. في طريق عودة المصريين لمصر وجدوا غلاماً أرسله مروان بن الحكم الأموي برسالة لوالي مصر باسم الخليفة، حيث كان مضمون الرسالة أن يقوم والي مصر بالبقاء في منصبه والسماح له بقتل الثوار وسجنهم. فلما عرفوا ما عرفوا من أمر الرسالة عادوا بها لعثمان بن عفان الذي أنكر صلته بهذه الرسالة، إلا أن الثوار المصريين لم يصدقوا هذا الأمر، فما كان بهم إلا أن حاصروه في بيته. عند بداية هذا الحصار كان الإمام علي يأم بالناس في الصلاة، فأرسل الإمام علي إثر ذلك ولديه الحسن والحسين لمنع الثوار من اقتحام ودخول بيت الخليفة، ليبعث عثمان إلى علي مرة ثانية يطلب منه أن يكف الثوار عنه، فذهب الإمام إليهم وعرضوا عليه مطالبهم التي تضمنت رفع الظلم عنهم وعزل الولاة القساة أيضاً، وأعطوا عثمان فترة من الزمن، لكنه رفض هذه المطالب، فعادوا وحاصروا عثمان في بيته ومنعوا عنه الطعام والشراب، ليذهب الإمام علي معتمراً عمامة النبي الكريم ومتقلداً سيفه ومعه نفر من الرجال، وعرضوا على عثمان قتال الثوار، لكنه رفض هذا أيضاً كي لا يراق الدم بسببه، ليستمر الحصار مدة 40 يوماً، ويستطيع الثوار اقتحام منزل عثمان من الخلف وقتلوه. وتختلف الآراء حول مقتل عثمان بن عفان، فيرى بعض الناس أن عبد الله بن سبأ هو سبب الفتنة، لأنه وكما يقال كان يهودياً يسعى لتدمير الدولة الإسلامية، فكان يحرض الناس على القيام ضدها ومحاربتها، بينما يرى البعض الآخر أن سبب هذه الفتنة هي سياسات عثمان التي وسعت الفوارق الطبقية بين أفراد المجتمع الإسلامي، فكان ثوار مصر يرون في الإمام علي منقذاً لهم من بطش ولاة بني أمية الذين أفسدوا هناك، كما تفضيل عثمان بن عفان لهم ومنحهم العطايا والغنائم كان ملحوظاً، لكن تؤكد المصادر الإسلامية أن لا علاقة للإمام علي في قضية مقتل عثمان، فكان الإمام قد بكى عند علمه بمقتله، كما ووجه اللوم إلى الرجال الذين كلفهم بمنع الثوار من قتل عثمان لتتم مبايعة الإمام علي على الخلافة الإسلامية بقبول جميع المسلمين ذوي الشأن منهم وعموم الناس.